إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واعرفوا حكمته البالغة في شرعه وخلقه وتقديره، فإنه جل في علاه اختار نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للرسالة، فأرسله إلى الخلق بهذا الدين الكامل لينشره بين العالمين، واختار له من الأصحاب أفضل الناس بعد النبيين، فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أقر هذه الأمة قلوبا، فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أقر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقومها عملا وأقلها تكلفا. جاهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم، جاهدوا بالله حق جهاده في حياة نبيهم وبعد وفاته، فنصر الله جل وعلا بهم الدين ونصرهم به وأظهرهم على كل الأديان وأهلها، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. وكان أفضلهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار الذي نطق بما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وثبت الله جل وعلا به المسلمين يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر الله جل وعلا به الإسلام حين ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني به الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان من أعظم حسنات أبي بكر رضي الله عنه ونصحه ووفور عقله وصدق فراسته أن استخلف على الأمة بعده وزيره وقرينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل العظيم يا أمة الإسلام، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. يعني لو كان في هذه الأمة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان عمر رضي الله عنه وارضاه. إنه حقا يا أمة الإسلام كان أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه لما مات عمر وتكنفه الناس يدعون ويصلون، قام علي رضي الله عنه وارضاه فترحم على عمر فقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. وأين الله؟ وأين الله؟ إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. وحسبت أني كنت كثيراً أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. هكذا يا أمة الإسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر وعمر ويدنيهما منه، فصلوات ربي وسلامه عليهما تعاقب الليل والنهار. أمة الإسلام، اعلموا أن الله جل في علاه أكرم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أكرمه بفضائل جنة حتى شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: عمر في الجنة. الله أكبر، يا لها من شهادة عظيمة. كما أن من أعظم فضائل عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، منها فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره أن يجره لطوله. قالوا: فما أولتها يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الدين. الله أكبر، لقد صدق الله رسوله الرؤيا. فتولى الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد أبي بكر الصديق، وعلى دين الله جل وعلا، وقوي سلطان الإسلام في الأرض، وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد الشام والعراق ومصر وأرمينية وفارس، حتى قيل إن الفتوحات في عهده رضي الله عنه وأرضاه بلغت 1036 مدينة مع سوادها. وقد بنى عمر رضي الله عنه وأرضاه بنى فيها 4000 مسجد، فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه كان لا يحابي أحدا في دين الله جل وعلا، كما كان غليظا على أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الشيطان يا عباد الله إذا رأى عمر في طريق سلك طريقا آخر، أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا، ما رآك الشيطان أو ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. فرضي الله عن عمر وأرضاه. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه كان حريصا على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عابس بن ربيعة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى الحجر الأسود فقبله ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قال بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه: شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، هكذا ينبغي أن يكون المسلم يا عباد الله، هكذا ينبغي أن يكون من يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتدي به في العبادة، يقتدي به في المعاملة، يترك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يعلم الحكمة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. ومن حرصه رضي الله عنه وأرضاه، من حرصه على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان مرة مع يعلى بن أمية رضي الله عنهما، كان أمام الكعبة، فاستلم عمر رضي الله عنه الركن اليماني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستلمه، فقال يعلى رضي الله عنه: وكنت مما يلي البيت، فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود وحدرت بين يديه لأستلم، فقال لي عمر: ما شأنك؟ قلت: ألا تستلم هذين الركنين، يعني الركنين الغربيين؟ قال: ألم تقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يعلى: قلت بلى. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: أرأيته يستلم هذين الركنين، يعني الغربيين؟ قال يعلى: قلت لا. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: أفليس لك فيه أسوة؟ أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ قلت بلى. قال: فانفذ عنك، هكذا يا أمة الإسلام. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه حريصاً على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر، فكان أحبهما إليه عمر رضي الله عن عمر وأرضاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصف عمر زمن خلافته: إن الله جل وعلا أعز به الإسلام، وأذل به الشرك وأهله، وأقام شعائر الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه رجوع إلى نقض عرى الإسلام، كان مطيعاً في ذلك الله ورسوله، وقافاً عند كتاب الله، ممتثلاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال رضي الله عنه وأرضاه أيضا: كان إسلام عمر عزا، وهجرته نصرا، وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت حتى أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. أكد يا أمة الإسلام، عاش عمر رضي الله عنه وأرضاه قويا لنصر الإسلام وعزة المسلمين، حريصا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغت الفتوحات في عهده ما سمعتم. ومع هذه السيرة العظيمة، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عنه وارضاه قتل شهيدا في اخر شهر ذي الحجه من السنه الثالثه والعشرين من الهجره عندما خرج لصلاه الصبح وبعدما كبر للصلاه والناس يصلون خلفه طعنه ابو لؤلؤه المجوسي الخبيث هذا الذي تعظمه الرافضه الان وجعلوا لقبره مزارا ويعبدونه من دون الله جل وعلا نسال الله السلامه والعافيه رضي الله عن عمر وارضاه وجزاه عن الاسلام خير الجزاء فقد كان حقا من خيره الصحابه الذين قال الله جل وعلا فيهم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم اللهم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارض عن الصحابه الاطهار والقدوه الابرار وعنا معهم بفضلك وجودك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى واتبعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم اتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ واعلموا أن أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم حرصوا كل الحرص على هداية الأمة وبذلوا كل النصح والإرشاد ليلتزم الناس بعدهم بالسنة لعلمهم بأن اعتصام الأمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطريق الأوحد للفلاح والسعادة والنجاح فاعرفوا يا مسلمون اعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم والله جل وعلا رضي عنهم وأرضاهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم وزكاهم رضي الله عنهم أجمعين أمة الإسلام اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل موته أوصى أمته باتباع سنته وسنة أصحابه من بعده كما روى ذلك الإمام الترمذي عن العراد بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وصية نبيكم يا مسلمون واعتبروا بهذه الوصية قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة هكذا يا أمة الإسلام أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون خلاف كثير في أمته من بعده، لذلك أرشدنا إلى طريق النجاة وبر الأمان، وهو الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم. فأوصانا بالاعتصام بالكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، أي ليكن حرصكم على التأسي والاتباع لسنتي وسنة ممن بعدي من الخلفاء الراشدين، كحرص من عض على شيء بأضرازه. والخلفاء الراشدون يا عباد الله هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وظلاهم. وفي ختام هذه الخطبة أوصيكم أمة الإسلام، أوصيكم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بها وسيروا على نهجه صلى الله عليه وسلم كما سار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واقتفوا أثره صلى الله عليه وسلم كما اقتفاه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واجتنبوا نهيه صلى الله عليه وسلم كما اجتنبه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأطيعوا أمره صلى الله عليه وسلم كما أطاعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أوصيكم بهذا يا عباد الله، لأنه لا يقبل لنا قول إلا بعمل، ولا يستقيم لنا قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم لنا قول وعمل ونية إلا بموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصبروا أنفسكم على السنة، اصبروا أنفسكم على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقفوا حيث وقف أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وقولوا بما قالوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكفوا عما كفوا عنه رضي الله عنهم وأرضاهم، واسلكوا سبيلهم في الإخلاص والمتابعة، فإنه يسعنا ما وسعهم. وقد قال الله جل في علاه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. أسأل الله جل في علاه أن يجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظنا من الابتداع في الدين، اللهم اجمعنا مع الرسول الأمين والصحابة الميامين، اللهم يا ربنا ويا مولانا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحينا على السنة وأمتنا على السنة، اللهم وفقنا لالتزامها كما التزمها الصحابة، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر